ذكرت الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير أنه أقيم اجتماع العزم لردع نشر الساتو بحضور أكثر من 10,000 نسمة من سكان مدينة كيمتشون في كيمتشون بمحافظة كيونغسان الشمالية تحت رعاية اللجنة الكفاحية لمعارضة نشر الساتو في كيمتشون بكوريا الجنوبية. عقب الاجتماع قص عمدة المدينة والرؤساء المشتركة للجنة الكفاحية لمعارضة نشر الساتو شعورهم تعبيرا عن الاحتجاج.